الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مراحل إعداد الخطبة، لكي تعد الخطبة فإنك تمر بمراحل. أولا تحديد الموضوع، ثانيا مادة الموضوع، ترتيب عناصر الموضوع، صياغة الموضوع. الموضوع الذي ستخطب فيه كخطيب، في أي شيء أخطب هذه الجمعة؟ السؤال دائما وراء الإنسان، نخطب فيه، هكلم الناس فيه المرة الجاية. كما قلت في ظل الكلام وأثناء الكلام، لابد أن يكون نابعا من الواقع، من واقع الناس. حادثة معينة تشغل بال الناس وتؤثر في حياتهم، لا شك أنهم يريدون أن يعرفوا ماذا يقول الدين. إيه رأيك في الكلام ده؟ في هذه الحادثة، ولا شك أن الدين وأن الكتاب فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الأمر من الأمور، يقولون فقال، يعني مثلا يأتيه أسامة يشفع في المرأة المخزومية، ما اكتفاش النبي صلى الله عليه وسلم نقول له أسامة الكلام ده مش صح، ما تشفعش حد من حدود الله، ما اكتفاش نقول له أتشفع في حد من حدود الله، لا، فصعد المنبر وبدأ يخطب الناس. إنما أهلك من كان قبلكم، وبدأ يقول لهم سبب الهلاك ويعالج القضية اللي موجودة مع أسامة الحب ابن الحب، إن تبقى دي قضية عنده، لا، يبقى أكيد دي قضية متفشية. فبدأ يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فتحديد الموضوع يكون نابعا من الواقع، يعايش أحداث الناس واضحا، لان ساعات الموضوع فيه غامض، هو الخطيب عايز يتكلم فيه، لا، تبقى عارف تتكلم فيه، عنوان تحط له كده، عنوان حتى لو لم تقل العنوان للناس، لكن ليه عنوان الموضوع ده. انا بيبقى راجع معايا ابراهيم وعبد الرحمن ولادي تانية ابتدائي ولا ثالثه ابتدائي، اقول له الراجل كان بيتكلم عن ايه، لو عرفوا يبقى الخطيب ده صح، ما عرفوش يبقى الخطيب ده موضوعه غامض. يقول لك ما ده كان بيتكلم عن صدق يا ابني، ده كان بيتكلم عن كذا يا ابني، ها، لقيت الواد عمال سؤال ويقول لك ايه بقى، يقول لك يجيب لك اي كلمه بقى من الخطبه، يقول لك ده الموضوع. لا، لازم يبقى غالب على الموضوع عنوان الموضوع ده، ان فعلا ده الموضوع اللي بيتكلم فيه، ده المعنى اللي عايز يوصله الطفل والكبير، الحاجات دي بتاثر فيه. انا في موضوع بندور حوله وبنعالجه، اطلع من المسجد بهذا الموضوع. طيب، ان يكون واقعيا كما قلت لكم، تاخير البيان عن وقت الحاجه اليه غير ماذون فيه. الناس محتاجه دلوقتي تعرف حكم كذا، وعايز تعرف حكم كذا، وانت سايب الناس تايهه ومش عارفه حاجه، وتقول لي امام المسجد وخطيب المسجد، ما ياخدوا دينهم منين؟ مثال الحر، ودخل الحر والدنيا حر، يتكلم عن فيح جهنم، قضية شغل الناس، فبدأ يتكلم عن النار وحر النار، قضية شغلة، وهو موضوع الحر والشهر ده شهر 7 حر، موضوع شاغل الناس فعلا، وبيبدأوا يفكروا حتى في الذنوب والمعاصي، ان يروح على اي مصيف حتى لو فيه فجور عشان الحر. يبقى ده الموضوع، يبقى هو ده موضوع الناس في شهر 7 الحر، او المصايب. خلاص اخواني، طب الموضوع هحدده بناء على ايه بقى؟ الزمان اللي هنقول فيه الخطبة، يعني مثلا احنا داخلين على شهر رمضان او خارجين من شهر رمضان، لا شك ان الكلام هيكون يستقبل رمضان، هي توديع رمضان، ايه الاعمال اللي بعد رمضان؟ نعم، يبقى في موضوع هنتكلم فيه على حسب الحال. داخلين على يوم عرفة والعشرة أيام من ذي الحجة، اكيد في كلام، والامام ابن رجب الحنبلي ليه كتاب اسمه لطائف المعارف، فيما لمواسم العام من وظائف، جايب لك ايام السنة كلها وايه المواسم اللي بتيجي خلال السنة، وكل موسم هو كتب فيه ما يراه مناسبا. خلاص او ما يحتاجه الناس في هذا الموسم ده بدأ ينفعك في المواسم، وان كان فيه لطائف المعارف، وان كان فيه مسائل لم تحقق بتفصيل او حديث تحتاج الى تحقيق، لكن الكتاب في نفسه كتاب جيد، مادة جيدة. يا ريت نعمل مشروع احنا الافاضل اللي امامي دولت، نعمل كتاب اسمه لطائف العام فيما من المواسم العامة والوظائف، او يعني اي اسم، وكل واحد فينا يتناول موضوع، او كل اثنين ثلاثة، امسكوا لنا انتم عاشوراء، امسكوا لنا انتم عرفة، انتم العشرة من ذي الحجة، انت الاشهر الحرم، انت الحج، انت رمضان، انت تكلم عن كذا، ونطلع احنا كتاب لخطباء ابي كبير، او الوعاظ ابو كبير، مطلعين كتاب للخطباء في العالم كله في هذا العصر ومن بعده، ويناسب مواسم العام. خذوا كتاب ابن رجب وشوفوا هو عمل ايه، وشوفوا القصور، او هو بيتكلم عن جو ينفع عنده، يعني شوف السجع في ختام كل خطبه هو كاتبها، حاجه جميله جدا. بس لما تيجي تقولها للناس هو بالصوره كده، ويعني مش فاهمين. بعض الخطباء بيعمل الموضوع ده، يقعد يقول السجع اللي قاله ابن رجب والناس مش فاهمه حاجه، هم بس ماشيين على الموسيقى كده، واخبار قول قول قول خلاص اخرها قول قين قين، ومستنيين يخلص البيت بيت عشان يسمع ان ده نهايه البيت، لكن هو مش فاهم حاجه. صحيح، انت بقى حط الحاجه بالنسبه للناس، هات ابيات ميسوره، هات حاجه تانية، هات اسلوب جيد، والحمد لله. يعني عشان نعمل الموضوع ده يبقى احنا عندنا مشروعين، المفروض نطلع من الدوره دولت نعمل كل واحد يجيب اعلى خطبه عندك ينفع الله جل وعلا، ثانيا كتاب في مواسم العهد، كتاب في ايه؟ في مواسم العام، كل موسم هنطلع بيه بخطبه قويه، كان كل مجموعه تكتب خطبه كانها اللجنه العلميه للعشر من ذي الحجه، اللجنه العلميه للكلام عن رمضان، اللجنه العلميه للكلام عن عشر الحرم. خلاص؟ فقبل ما نمشي ان شاء الله تعالى يعني بعد نص ساعه تقريبا، كل واحد يحدد الموضوع اللي بيتكلم فيه، كل مجموعه مع بعض. احيانا تدخل جنازة المسجد او جنازتان، خلاص نتكلم عن الموت والاخرة، لازم يكون جاهز بالحاجات دي، الخطيب لازم يكون جاهز بالامور دي كلها، فاهمني ازاي؟ عندك كده ثوابت من الخطب دي دايما في ذهنك، بوصلها وترجعها بوصلها وترجعها، وكل شهر تزود الثوابت واحدة، عشان ما تفضلش الثوابت في واحد يسمع الثوابت بتاعته السنة دي زي السنة الجاية زي اللي بعدها زي اللي بعدها، يسمع الشيخ، يعني يسمع الشيخ اللي بالطريقة دي بعد 30 سنة اقول يا انا سمعت نفس الخطبة دي منه في نفس الموقف ده من 30 سنة، لا لازم تجدد فيها. مثلا موسم زراعة او حصاد وكذا، بنتكلم عن زكاة الزروع، وتدي خطبة عن الزروع وزكاة الزروع، ده موسم، وهكذا في حرب في جهاد في سلم، اذا في ابتلاء معين نزل بالمسلمين، لا ده انفلونزا مش عارف ايه ولا انفلونزا ايه ده بلاء نزل، فاهمين ازاي؟ فهذا زمان تقال في هذه الخطبة، المكان اللي هتقال فيه الخطبة، المكان اللي هتقال فيه الخطبة، ايش مواصفات هذا المكان، زي ما بقول لكم في اطراف البلد كده، ليه ربنا يقول وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، جاء رجل يسعى، ايه اشمعنى من اقصى المدينة، ايه الفايدة اللي تعود على المستمع، القرآن كل كلمة مقصودة، اشمعنى من اقصى المدينة، تأثر ايه عندي من اقصى المدينة، تفرق معايا ايه من اقصى المدينة ولا من وسط المدينة، لا المكان يعبر عن اشياء، اللي هيذكر في اقصى المدينة انا مش محتاج بقى يجي لي اثر ما اعرفش صحته ايه، انه كان اسكافي ولا كان نجار ولا كان حلاق، مش محتاج الكلام ده، انا متأكد انه رجل قليل الحال، لان اللي هيذكر في وسط المدينة ده تقيل، لكن مش لاقي سكن، عايز سكن ايجار ب 100 ب 150 هيروح اخر الاطراف بتاعه المدينه عشان هي حاجه من رخيصه دي، فاهمين ازاي؟ فمن اقصى المدينه دلت على امور، منها انه رجل ليس من الكبار من الكبراء، ده رجل بسيط جدا جدا عايش في اطراف المدينه معايا، يعبر عن هذا الامر، يعبر عن الجهد الذي بذله ان ياتي، مش مسألة انه عايش في المسألة دي شاف المنكر فبيغيره، لا ده سمع عنه فذهب ليغيره، او ذهب ليؤدي دوره فيه، القصد ان المكان بيعبر عن العمل. لما تسأل الخطبة دي فين؟ في فرق ان انا اخطب هنا في مسجد الحمد واخطب في مسجد الاخر، تفرق كتير جدا معاك. فليس سؤال الخطيب عن مكان الخطبة هي مدينة ولا قرية، ليس السؤال هذا فضولا منه، لا لا لا، جزء من إعداد الخطبة، من تحديد الموضوع. نوعية الحضور، طبيعة المستمعين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأثر بابا بعنوان: باب من خص بالعلم قوما دون قوم وخافت أن لا يفهموا. في ناس قال لهم الكلام ده، يعني خطبا من الخطب خطبتها في مسجد الصحابة، مسجد الصحابة زي مسجد الحمد بتاع كله، مسجد جامع ويجتمع فيه ناس وكذا. جم قالوا لي عايزينك في خطبة في التنين، بلد جنبهم تبع من يرقب. مسكت الخطبة وبدأت أشطب، دي ما تنفعش في التنين، ولا دي تنفع في التنين، ولا دي تنفع في الصحابة بإخوة اللي قاعدين طلبة العلم والناس اللي هو الأستاذ الدكتور أيمن والأستاذ الدكتور فلان، كيفهم بعيني أنا والباشمهندس فلان وده كذا، ده ناس كبار في التحصيل وفي العلم، غير لما أروح التنين ولا الفلاحين قاعدين والعمم وكذا، ها، وشايف إن الناس مصاب جدا الكلام ده، لو قلت لهم مش هيفهموا تلات أرباع وقعدت أشطب. نفس الخطبة نفس الموضوع، بس ما ينفعش بالطريقة دي بالإعداد ده في المكان ده زي المكان ده، على حسب ايه حال المستمعين. جيت في مكان تاني نفس الخطبة هتقال: يا اخي ابو انس قال لي في المكان ده طلع لي اخوة وقالوا كذا وكذا وكذا بدماغ معينة وليهم طريقة غليظة معينة. قال: لا، امسك الخطبة وابدأ اعدها تاني. هو الادلة هي الادلة، فاهمين ازاي؟ والمواضيع وعناصر الموضوع هي عناصر الموضوع، ولكن في حتت كده لازم تتقال تناسب الناس دي. المؤثر هنا غير المؤثر هنا، المنشط هنا غير المنشط هنا، فاهمين ازاي؟ عرض المعلومه هنا غير عرض المعلومه في غير من الامان، وهكذا. المستمعون. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. انت هتتكلم. حضرنا خطبة رحمه الله الشيخ فؤاد بن خيمر من علماء الجمعية الشرعية، بعد اخر درس، بعد الدرس حصل ثورة في المسجد. قلبان. تعرفين الدرس بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن جزئيات، واستاذ القرآن بيتكلم عن جزئيات في علوم القرآن. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم بالكلبة ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبيبين ازاي اقرأ فتثبتوا. يا نار ابيض اللي حصل ما لا يحمد عقباه، وبيحرفوا في القرآن. كنا لسه فاكرة الكلام ده في زبور حول الانتزاب، فكنا راح نحضر اسبوع التقاطي، كانت الاشياء دي نادرة جدا. فالدكتور متخصص علوم القرآن، استاذ قرآن وتفسير علوم القرآن، وبدأ يتكلم في الموضوع ده وذكر بقى كل المواضع اللي فيها الخلاف زي كده. الناس طلعت، طبعا كان في جمعية كان جنب المدرسة فاكرة في ارقام، ناس بسط جدا، فبدأوا يسمعوا الكلام ده. ادي التحقيق، بصير كل واحد ماسك مصحف، شوفوا الآية بتقول كذا وشقكم بتقول كذا، شوفوا الآية بتقول كذا، وقلبات المجلس. ما يناسب عقولها، ما يناسبش عقول هؤلاء الناس. ده الخطبة دي تنفع هناك في وسط اخوة وطلبة علم وفاهمين الكلام ده. الخطبة بالنسبة للدرس بالنسبة لهم فوق الرائع، استاذ تفسير وعلوم قرآن وجمع المواضع وذاكر لهم المسائل، حاجة ما لهاش مكان، لا يقولها الا مثله متخصص، لكن ما تناسب هؤلاء القوم. فالمستمعون يا اخواني لا بد ان تراعى احوالهم. اسأل لو رحت في اي مكان غير مسجدك الناس اخبرهم ايه، مين بيحضر، يعني فلاحين متعلمين، اصحاب فكر معين، اصحاب اتجاه معين، حتى لا تحدث ايه اصطدامات وفتنة في الناس. قال ابن مسعود: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم. كلامك صح وحديثك صحيح، لكن هم عقولهم ما تستوعبش الكلام ده، الا كان لبعضهم فتنة، فتأنى اختيار الموضوع، واذكر او انظر ما هي احوال الناس. فلابد ان تكون بدراية عن طبيعة المستمعين ونفسيات المستمعين، فكرهم ايه، اتجاههم ايه، بيحبوا ايه. في تجار يقول لك ده معظم الحتة ديت، كان في مسجد القيفرية قال لك معظمهم التجار بتوع القيفرية. خلاص، في فرق بقى، نقول لهم ايه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، يفهم بالدرهم والدينار، وتعالوا شوف بقى الجنة مقابل ايه، ودي كذا، شوف انت كسبانك ايه. شوف هتخسر ايه لما تعمل كده، شوف كده بكلمه بلساني، فاهم ازاي؟ بكلم اطباء، ده دي محاضره ودوره وندوه في كليه الطب، لا دي امثله من واقعي، وهكذا. المستمعون ثلاثه اقسام على الاجمال كده، على الاجمال حاجه من ثلاثه: اقوام اذكياء عقلاء فهمهم دقيق، اصحاب نفوس مشرقه مقبله على الخير، تفهم الخطاب تنجذب للمعاني، جاي لك اخوه 10 على 10 متعلمين وطلبه علم او طلبه علم وكذا وكذا وكذا وعايز يسمع، ها دولك محتاجين ايه؟ ذكر الدليل الصحيح، ها والحديث الصحيح مهم جدا، القناعات دي. ثم تنظر ما يؤثر فيه، ما يؤثر فيه، لا شك ان التأثير في طالب العلم الذكي المشرق دوت غير التأثير في عام عوام الناس، اصحاب نفوس ضعيفة ماشي نسمع كلمتين من عم الشيخ، ربنا يسهل دعواتك عم الشيخ، ده محتاج حاجة من كده. اولا سهل جدا ان تستثير العوام، شفتوا كيف بيقولوا اللي يسد نفس الفاول ده، لكن يقابله ميزه انه تثيره بايسر شيء، يعني الاخ ده جبل محتاج انك عشان تزحزحه فتره، يعني تكون دليل هو 2 3 4 5 محتاج يسمع كده 20 30 دليل وقناعات بقى وحاجات قصه كده طلعت، لكن الثاني ده العالم باقل شيء هتستفيد بيها، هو ده حديث كده النبي قال كده، يبقى حديث عادي خالص ما فيهوش يعني انت تسمعه 1000 مره، لكن بالنسبه له سهل تستفيد. خلاص. الامر الثاني بيحتاج الى خطاب، ها يجلزله مكانه، يحركه، يخليه، لان هو اصلا عنده بلاده، يبقى التاثير عنده سريع، ولكن الخطاب لازم يكون محرك له قويا لهذا الامر، لانه بيتاثر ويخبو اواره، ينطفي تاني، واخد ازاي؟ يعني يتاثر معاك ويتفاعل، والله انا عايز عم الشيخ، وممكن انت بتخطب كده وحيلك كده، الله يفتح عليك. ده معناه انه اتاثر جدا. هنحسن بيه الظن، مش هنقول صاحب رياء وعايز يوري يعني هو كذا، لا، هنحسن بيه الظن. هو تاثر جدا فما فيش يتمالك نفسه، الله يفتح عليك. تأثر سريع. طيب بعد ما نخرج من المسجد يلا اذا تأثرت وتفاعلت الشغل تمام، فلا بد ان يكون هناك من ينبههم من هذه الغفلة. القسم الثالث قوم معاندون يجادلون بالباطل ليضحضوا به الحق، اصحاب هوى فاعدين ليصطادوا، انا بسميهم خنازير. ليه؟ لان الخنزير دايما ينقي الوساخه وياكل، يبقى الشيخ ما شاء الله خطبه محكمه متقنه بادلتها مؤثره، يعني اتحرك الجبل وهو قاعد يستنى الغضب، نعمل له ايه؟ هو قاعد يستنى الغضب، وبالتالي ما شافش في الخطبه دي كلها حاجه غير غلطتين ثلاثه، اتقوا الله، هل يقال كذا في كذا، وهل في كذا في كذا، وهل كذا في كذا، يا عمي، ويشوح. ده بقى الغلطتين ثلاثة في الخطبة وبدأ يدندن عليها، ها؟ لازم تكون عندك بقى الحجج والبراهين العقلية اللي ترد هذا وتكسره بالحكمة والموعظة الحسنة. مش معنى احنا بنرد ونكسره معناه ان احنا يعني فظاظة وغلاظة، لا لا ابدا، بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل والبرهان القوي يرد. تبقى طبيعة من تخاطب تنجح في دعوتك وتؤثر ان شاء الله تعالى. تاني حاجة بقى في الاعداد هي عندكم جريئة، اول حاجة اخترت الموضوع بناء على الزمان والمكان والمستمعين. تاني حاجة مادة ايه بقى، ايه الموضوع، عنوانه كذا، ايه الحاجة اللي هقولها، ايه المادة، المادة قرآن سنة اقوال الصحابة اقوال الائمة، خلصت المادة. وده الفرق ما بيننا، ده الفرق ما بيننا وما بين غيرنا من غير اهل السنه، دي طريقه اهل السنه، قران سنه اقوال الصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هنتكلم عن الماده دي، ماده الموضوع بر الوالدين، لان في ايه كذا وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه، وايه كذا وايه كذا، وفي حديث كذا وفي حديث كذا، وفي كلام الصحابي الفلاني كذا وفلاني كذا، وقال الائمه واحد اثنين ثلاثه. دي اسمها ايه؟ ماده الموضوع. استخرج الايات اللي بتتكلم عن الموضوع دي رقم واحد. رقم اثنين الاحاديث الصحيحه. رقم ثلاثة الآثار عن الصحابة وأقوال السلف. وعلى قول ده في كل بحث، إذا كأنك خطبة الجمعة من الثلاث بحث لغاية هنا، ده بحث مش خطبة الجمعة. اخترت موضوع البحث ودي مادة البحث، الآيات في الموضوع، الحديث في الموضوع، أقوال الصحابة، أقوال الأئمة في المسألة. دي طريقة البحث اللي فيه درس على يد اي شيخ من مشايخ اهل الحديث، هي بدي الطريقه بتاعته. لو رحت مثلا الشيخ مصطفى ويقول لك اعمل بحث في كذا، يقول لك فين الايات اللي فيها اللي بتقول له كذا، فين الحديث كذا، فين اقوال الصحابه تقول له كذا. طيب حقق لي حديث وريني حديث كذا حديث كذا حديث كذا. بعد كده في الاخر، طب الائمه قالوا ايه في الموضوع دوت؟ يقول لك في المغني الكذا، في المجموعه الكذا، في هدايه كذا، حق كذا. فهمني ازاي؟ اقوال الائمه. طيب انت خرجت في النهايه بايه؟ خلاصه البحث. يبقى اذا الخطبه في الاول كانها ايه؟ كانها بحث. ادي بقى موضوع وادي ماده الموضوع من القران والسنه واقوال الصحابه والائمه. خلصنا كده الماده؟ لا، بتبدا تمسك الايه. انت جبت وما كترش، جبت ايتين ثلاثه، تبدا تقرا تفسير هذه الايات وما قبلها وما بعدها. يبقى في ارتباط في اكثر الاحوال يدرك بسهوله. جبت الحديث، الحديث ده موجود فين؟ في البخاري. سهله خالص، انت عندك فتح الباري محطوط على الرف اهو، بنشتغل ده حديث كمان، حديث رقم 5268 افتح اهو ابن حجر، فيه فلان وفلان وفلان، وده بصري وده كوفي وده مش عارف ايه وده كذا وده كذا. ده انا مش دي اللي عايزه، انا عايز الحته اللي فيها الشرط والفوائد في اخر الحديث. خدت دي وخدت دي وخدت الحديث ده فوائد وعبر اهي. الهون اللي انا محتاج الحضور حكم دي ماده في شرح الحديث. يبقى جبت القران والماده اللي بتشرحه تفسير، وجبت الحديث والماده اللي بتشرحه الحديث وشرح الحديث. لا في صحيح مسلم عندنا شرح النووي، لا في كذا عندنا كذا، وهكذا. وهتلاقي في كتاب التفسير اقوال الصحابه لكثير مثلا ما بينخرط الموضوع ده موضوع، او الطبري من قبل نفس الكلام. دخلت بقى لقيت الموضوع ده في كتاب من الكتب، كتاب الكبائر مثلا، كتاب رياض الصالحين، كتاب الترغيب والترهيب، اي كتاب، ولقيت كتاب من الكتب المعتبره، ولقيت حد من الائمه كاتب عباره معينه، هتاخد العباره. كونت انت ماده الموضوع ده معاك الهيكل العظمي بتاع الكتب، ده اسمه الهيكل العظمي اللي هيقوم عليه كل حاجه، من غيره مش هيقوم حاجه. دي اسمها ماده الكتب. بعد ما هتجمع الماده دي هتقول اه تصدق الايه دي تنفع مع الحديثين دول، تنفع مع قول ابن عباس، هتروح واخدهم كده وعاملهم كوم فيهم عنوان، والايه دي تنفع مع الحديث ده، تنفع مع العباره دي، وده كوم تاني. دي بسميها عنصره الخطبه. انا عندي بروح قاعد على الكمبيوتر بعد ما طلعت الماده دي كلها، اروح جايب الايه دي مع الحديث ده صفحه، ودي مع دي صفحه، دي ليها عنوان وديها عنوان وديها عنوان. او حاطط ايه؟ مقدمه وخاتمه. دي مقدمه الخطبه ودي خاتمه الخطبه. كل حاجه تنفع في المقدمه، المقدمه قويه، هنعرف المره الجايه بقى نتكلم فيها ازاي. المقدمه دي تبقى حاجه قويه، حاجه تشد الناس، حاجه تاثر في الناس تخليهم الله الله، ده موضوع مهم جدا، غير واحد داخل نايم. فاهمين ازاي؟ يبقى دخل بموضوع مهم جدا بمقدمه قويه جدا. انا كل حاجه تنفع من المقدمه اروح حاططها. يعني كنت بتكلم مثلا في حضره خطبه شرب الصلاه، ان الرجل يبلغ 70 عاما وما ركع لله ركعه. دي كلمه للامام احمد، انا راضي فيه يا جدعان، احنا ما صليناش بقى 60 سنه. يبدا يفكر الخطيب هيتكلم في ايه؟ هو ايه الموضوع؟ اتكلم في الصلاه بقول 70 سنه وانا قاعد اهو مكاني ما صليتش، يبقى ايه؟ يبدا مقدمه. اي حاجه تنفع المقدمه حطها، اي حاجه تنفع للخاتمه المؤخره اخر الموضوع وخاتمه الموضوع حطها. طيب في النص في ايه بقى؟ يبقى في عندنا مقدمه وفي خاتمه. في النص في ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ وده اهميته بالنسبه لنا ايه؟ بنسميها حكم. حكم هذا الشيء اللي عايز تتكلم فيه. تتكلم مثلا عن التقوى، تتكلم عن بر الوالدين، تتكلم عن صلاة، ايه حكم الكلام ده؟ ده واجب ولا مستحب ولا ايه؟ دايما اختار الامور الواجبة، تديش خطبة كلها عن المستحب. ليه؟ لان الاساس هو الواجبات، وتبعا تبع الواجب ده قول المستحبات اللي تبعه، لكن الاساس يبقى موضوع واجب. كنت بسأل شيخ الله يرحمه في رسالة عايز اوزعها في عرسي، في يوم العرس عايزين نوزع على الناس الحاضرين رسالة، فعرضت عليه الرسائل فاختار رسالتين وقال لي دول، وقال له سمعنا قال ان هذه واجبات وهذه مستحبات. فاهمين ازاي؟ يعني عرضت عليه رسالة صلاة الفجر ورسالة صلاة الاستخارة، راح واخد الفجر وساب الاستخارة، لان ايهما اوجب؟ ايهما اولى؟ الفجر، الناس ما تصليش فجر، يبقى دي اللي توزعها. ده الكلام هكذا اختيار الموضوع او الرسالة او الخطبة. خلاص يا اخوانا، بعد ما عملت مادة الموضوع مقدمة ومؤخرة، حط بقى في النص العناصر التالية: التعريف، الحكم، الفضائل هذا الامر، او عيوب هذا الامر، مثالبه اذا كان له عيوب كده. انت شخصت وبينت وحفزت العلاج. العلاج مثلا تتكلم عن الغيبة، تتكلم عن مقدمة، ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. الله يبقى بيتكلم عن حاجة في اللسان، المقدمة هي تتكلم عن النار، وكلمة تدخل النار، واكثر ما يدخل الناس في النار حصائد ألسنتهم، في مقدمة. خلاص؟ وعجبتني كم عبارة كده وانا بحضر الموضوع، حطيتها في الخاتم، في الخاتم، خاتمة الموضوع، عشان هختم بكلمتين يفضلوا في قلب الناس لما الموضوع، وقال كلمتين مؤثرين يختم الموضوع. في النص بقى تعريف الغيبة وحكم الغيبة وعقوبة الغيبة وعلاج الغيبة، دي اسمها عناصر الموضوع. بعد ما جبت مادة الموضوع قرآن وحديث وأقوال صحابة وتفسير القرآن وشرح الأحاديث وبيان لأقوال الصحابة بأقوال الأئمة، هتبدأ كل حاجة تنفع في عنوان تخليها في عنوان، دي تنفع في التعريف، دي تنفع في العقوبة، دي تنفع في العلاج. معايا؟ خلاص؟ دي رقم ثلاثة اللي بنسميها ايه؟ عنصرة الموضوع أو عناصر الموضوع. ده أول حاجة، عنوان الموضوع أو تحديد الموضوع. اثنين، مادة الموضوع. ثلاثة، خدت المادة دي وقسمتها، عنصرتها، جعلت لها عناصر. خلاص؟ رابع حاجة، بعد ما بحثت بقى قرآن وسنة والكتب الأخرى، هي صياغة الموضوع. دي حاجة بين عندكم نبدأ نصيغه بقى. دي المادة بعناصرها، هقولها للناس ازاي؟ خلاص المادة معايا. انت عارف انت لما تحب تراجع، تراجع ايه؟ هتراجع المادة بالترتيب الجديد ده. يبقى انا هنا هتكلم عن اربع نقاط، هنا حديث وايتين، هنا حديث واية، هنا حديثين، هنا ايتين. في دماغها اهي خريطة للخطبة بتاعتي. نعملها اسكم ساعات مقدمة، وحتى عملت تبص تلاقي كده في ورق صغير علمي كتير جدا، كل ورقه حاططها في ملف شفاف، عارف ملف الشفاف اللي بتحط فيه الورق ده، تلاقي ورقه قد الكف كده. عباره عن ايه الورقه دي؟ تبص تلاقي فيها اسفل المقدمه والخاتمه، وفي النص في ثلاث اقسام الموضوع. تحت المقدمه اروح كاتب اول كلمه من الايه اللي انا هقولها في المقدمه، اول كلمه من الحديث، وتحت كل عنصر من عناصر الموضوع ايه كلمه من الايتين اللي انا عايزهم او الحديثين، لان انا حافظهم. انا قعدت ساعتين ثلاثه احفظ الاحاديث والايات اللي انا هقولها في الخطبه، قعدت احفظها، فانا خلاص حافظها. بس المشكله عندي فكرني بس هو هنا حديث ايه؟ فاهمين ازاي؟ يبقى كل عنصر امامه ايتين، حديثين، ايه، حديث، ايتين او حديثين او اكثر او اقل حسب، او قول الصحابي او كده. كلام جميل؟ لا، لو كمان هيبقى في تحت الايه والحديث او الايتين والحديث الكلمه المؤثره، الدنيا ساعه، زي ما قلت لكم عشان افتكر بقى اكمل انا. يبقى في ثلاث عبارات مؤثره في هذا البند، هنا عبارتين، هنا عباره، هنا ثلاث عبارات. هذه الخطبه قصه، كذا آية وكذا حديث وكذا قول الصحابة وكذا قول مؤثر. عيش بقى ما أتاك الله سبحانه وتعالى بقى من ملك، يبقى ده بقى ما عندكوش بقى. اسلوب عرضك شكله ايه؟ انت صوتك الناس بتقبله وما بتقبلوش؟ انت بديك مظهر معين الناس مش عايزاه؟ دي قصة بقى بتاعت ربنا مش بتاعتنا. لكن انا خدت بالاسباب اللي تجعل الكلام يصل الى الخطوة. خلاص يا اخوانا؟ اللي نسميها صياغة الموضوع. يقول ابن الجوزي نختم كلامه او كلامنا ان طلب مني احنا نخلص ثلاثة لربع. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقد جلست يوما فرأيت حولي اكثر من 10,000 من غير ميكروفون، خلي بالك من غير ميكروفون، وجدت حولي او رأيت حولي اكثر من 10,000. المسجد ده ياخد كم الف يا اخوان؟ ها؟ 3,000؟ الصف ده ياخد كام؟ الصف يتعدي يبالغه، يقول لك ده كان حاضر بتاع 5,000 واحد، ويقول الحاضرين كلهم ما يكملوش 500. هو اي نسبه كده عنده ده؟ الصف ده 70؟ 70؟ لا يا صعب يا اخي. لا 70 صعب جدا، و50 صعب. 10 20 30 35 ما يزيدش عن 35. بعد ما بعملوا تجربه 50 صعب، 50 50 بقى حاجه كده. نعم انت بتنقيهم كده. طيب في كم صف؟ 4 8 20. 20 في 50 زي ما تقولوا يبقى كام؟ هذا المسجد الكبير لا ياخذ الا مسجد كبير ما شاء الله ياخذ 1000 اهو. ده علينا لو وفقتكم هم 50، يبقى مش 50، 50 في 20 كام؟ لا يقول رايت حولي 10,000. ده يوم الحج ده ولا ايه؟ قال: ما فيهم. شوفوا بقى لما ابن الجوزة يخطب ويقول بقى كلام ابن الجوزي على فكرة يعني ليها عبارات كده بتبلغ القلب فعلا. قال: ما فيه إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. يبص في أي واحد قريب بعيد يمين شمال يلاقي شغال في العين ده، ده الأثر اللي وصله. فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلاك؟ خلي بالك بيها حديث يعرف نفسه. كيف بك اذا نجوا وهلكت، اي انت يا ابن الجوزي. فصحت بلسان وجهي، يعني صيحه داخليه يعني صيحه من جواه، جوايا بقى ينطق ويقول: الهي وسيدي، ان قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذاب. اذا كان قضاءك فيها يا رب ان انا اعذب برياء لاي شيء عندي فلا تعلمهم غدا بعذاب، صيانة لكرمك لا لاجلي، لئلا يقولوا عذب من دل علي. الهي احفظ حسن عقائدهم في كرمك ان تعلمهم بعذاب الدليل عليه. مين الدليل؟ هو. احفظ حسن عقائدهم في كرمك، هم بيعتقدون يؤمنون الله كريم سبحانه، ان تعلمهم بعذاب الدليل عليه. حاشاك والله يا رب من تكبير الصافي، يعني ده مش سوء ظن منك، لا لا ده اكيد انا اللي مكتر، اكيد انا اللي مرائي، اكيد انا اللي فيه حاجة. الكلام ده وان كنت يعني هل يقال او لا يقال، هذا امام جليل له ثقه، ولكن النقطة انا عايز اعلق عليها اخواني، بيفكر في يفكر في المدعوين وفي عقيدة المدعوين. ما هو اشاد في خطابه الا يقول حديثا يكون لهم ايه؟ فتنة، لحسن يفتنوا. اذا كان ابن الجوزي اللي كلنا بكينا واتأثرنا بكلامه، كلامه الجميل الرائع ده، الراجل الطاهر دخل النار، ده احنا هنروح فين؟ فيفتنوا في دينه. صيانة لعقائدهم يا رب لا تعلمهم بعذاب إن كنت ستعذبهم. ده كلام يبين حرص الداعية على المدعوين. مثال اخر لحرص الداعي على المدعوين او على الناس تقرؤونه جميعا كل يوم جمعه في قصه موسى والخضر. ركبت السفينه فلما ركبت السفينه خرقها. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. لاحظت حاجه غريبه في الكلام؟ اخرقتها لتغرق اهلها. لما هو راح فين؟ لو انت مكانه لو انا مكانه تقول اخرقتها لتغرقنا. صح؟ تعمل ايه يا ابني؟ انت بتخرق السفينه انت عايز تغرقنا؟ لا لا، موسى عليه السلام بيقول العزم الى الرسل صاحب الدعوه العظيمه قلبه على الناس. ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها. رغم ان هو يكون اول من يغرق مع من غرق. فدائما يا اخواني يريد فعلا انشغالك بالدعوه وهم الدعوه وهم الناس تتاثر والناس تتحرك يخليك كانك بتؤثرهم على نفسك كانك بتقدمه على نفسك. نسال الله ان يرزقنا هذا الخير. فهذا يحتاج الى معونه من الله فلا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلاصه اليوم الكلمات اليسيره اللي قلناها مقدمه، خلاصه درسنا اليوم او محاضره اليوم مقدمه في اهميه هذا الدور واهميه الخطبه وماذا تعني خطبه في الاسلام واثرها وقدرها في الشريعه. بعد ذلك تكلمنا عن كيف تعد خطبه فقسمناها الى خمسه اقسام. اول حاجه حددنا الموضوع بناء على الزمان والمكان والمستمعين باقسامهم الثلاثه. ثانيا بعد تحديد الموضوع ماده الموضوع القران السنه اقوال السلف تفسير الايات شرح الاحاديث اقوال الائمه. بعد ما طلعنا الماده قسمناها الى عناصر الحديث ده مع الايه دي الفرق عنصر كذا اسمها عناصر الخطبه اربعه خمسه ثلاثه سته زي ما تكون عناصر الخطبة. بعد كده ايه؟ صياغة الخطبة عبارة مؤثرة طريقة الإلقاء والعقد. في بعض الورقات نشوفها كده عايز نكرر قول ابن الجوزي لقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت كيف بك كيف بك أي نفس إن نجوا وهلكت فصحت بلساني وجدي يعني بداخلي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجل لئلا يقولوا عذب من دل عليه إلهي احفظ حسن عقائدهم في كرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليه. يسأل الأخ هل نعلن عناصر الخطبة أمام الناس وهل يشترط هذا؟ لا يشترط طبعا لا يشترط. أنت هتقدر المصلحة من ذلك. يعني مثلا واحد زي الشيخ محمد حسان لا يقول لك وسنتكلم مع حضراتكم في يقول لك 1 2 3 4 ده مش شرط. هو رأى ان الطريقه اللي هيرضي بيها الناس به انه يذكر مهر العناصر عشان يفضل المستمع مستني العنصر الاول الثاني الثالث. جزاه الله خير دي طريقه هو يختارها لنفسه ولمستمعيه. واحد يقول لك لا ما اقعدش اقول لهم العنصر انا مش في مدرسه هنا. صحيح انا مش في مدرسه اقول لهم 1 2 3 اما العنصر الثاني اما العنصر الثالث. واحد ثاني رايه ان فدي مساله متروكه للايه للخطيب. انت قد تفعلها مره وقد لا تفعلها مره اخرى. ممكن تكون في الخطبه دي انت محتاجها في خطبه ثانيه مش محتاجها. محتاج بالتسلسل المنطقي بدون ذكر عناصر. ما تحسسوش انت تحسسه انها قصه على بعضها من الاول الى اخر وانت واخده دي سلماته دي ودي سلماته دي. خلاص يا اخواني دي تختلف. ده سؤال الاخر وليس شرط. الوقت المثالي لخطبة الجمعة. خطبة الجمعة قصارها يدل على فقهك، واللي بيحضر من باكر تبقى خطبته قصيرة حتى لو كان طويل. فاهمين ازاي؟ ليه؟ هو يقعد ويعيد العبارة عشان يفتكر الدليل اللي بعده كان ايه، ويعيد العنصر تاني. فانتبهوا يا اخواني، فقد تكلمنا في كذا وكذا وبقي هو مش شغال، مش عايز يعمل المراجعه دي، لكن عشان يفتكر العنصر الثاني. فعدم اتقانه في التحضير كان سببا للتطويل، كان سببا في ايه؟ في التطويل. دي رقم واحد. رقم اثنين، المتقن للموضوع مش هيقعد يفكر الحديث كان بتاع مين وهيجي ازاي ويتقال ازاي، راح جايب الشاهد على طول. كما في حديث انس عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس، وقالها على مين؟ الحته دي. لكن المقدمه الثانيه مش قاعد يفكر كان في مسلم ولا في البخاري، كان عن ابي هريره ولا عن انس. ده كله بياخد وقت، ده كله خد منه وقت. تأكد تحضير الخطبه عشان تختار المواضع المطلوبه والعبارات المؤثره، غصبا عنك لو كنت متقنها صارت قصيره. فهذا من فقهك ومن اتقانك في التحضير. واضح اخواني؟ ولكن في الصلاه، اطاله الصلاه بالقدر الذي لا يخرج عن المحظور او الى المحظور. فما بقاش اقول بقى الوقت المثالي تلت ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه الا ربع، دي انت بتقدرها وتختلف من خطبه لخطبه، لكن احرص ان تكون قصيره. هل يشترط لخطيب الجمعه وضع غطاء على راسه؟ لا، لا يشترط، ليس شرط. ولكن كما سنعرف ان مظهر الخطيب سبب من اسباب المؤثره في الناس، مظهره تمام. لكن طلع الواحد حاسر الراس ها، وكذا سعدول عمال يتكلم كده وبتاع، غير طلع الخطيب بعمامته بوقاره بشكله، وضع ثاني، وضع ثاني لا شك انه اكثر تاثيرا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. احنا بقى في واجب، في واجبين فاكرينهم ولا؟ الاول كل واحد يجيب غدا معه خطبه، احسن خطبه عندك هتجيبها لنا بعدين خلاص. لو كانت مطبوعه على الكمبيوتر هتجيبها على اسطوانه، اسطوانه ب 35 قرش وفي منها ب 50، يعني فاكرينها كتير ان شاء الله. الحاجه الثانيه، عايزين نعمل مواسم العام. موافقين اولا متوافقين ان احنا نعمل مشروع مواسم العام، ان احنا خطب العام المتعلقه بالمواسم نجتمع مع بعض ونكتبها؟ انتم الموافق؟ طيب الموافق نؤلف مصنف عن مسجد الحمل والخطباء اللي حضروا اليوم. طيب خلاص، غدا بعد اذنكم كل اثنين ثلاثه هتجيبوا كتاب لطائف المعارف عشان تعرفوا المواسم، او انتوا خطباء هتبقوا عارفين المواسم، هاتها كده من اول محرم هتلاقي عاشوراء، وبعد كده تلاقي الاشهر الحرم، اتكلم على اشهر الحرم. هتلاقي في كلام في شوال وشعبان، هات شعبان، رمضان هات رمضان، ست من شوال وشهر شوال هات شوال، عشر ذي الحجه بعشر ذي الحجه، يوم عرفه يبقى يوم عرفه. تمام؟ رمضان يبقى رمضان. فابدا شوف المواسم، وكل واحد فيكم يجيب ورقه يختار فيها الموضوع عايز يكتب فيه. خلاص؟ يبقى هيبقوا خطبتين. خطبه فرديه هتجيبها احسن خطبه عندك، وخطبه اثنين ثلاثه هيتكلموا في رمضان. هتشوف الورق اللي هتجيبه لي، او انتوا متفقين كل ثلاثه كل اثنين كل اربعه مع بعض ونروح نكتب في موضوع كذا. يبقى دايما زي بحث انتوا عاملينه في الموضوع ده. في موقع اسمه المنبر على النت على الشبكه، وفي موقع اسمه الخطيب، في مواقع خاصه بالخطاب. موقع المنبر من احسنها في ايه؟ انه بيعمل البحوث اللي انا بقول لك عليها دي، يبقى يوم عشرة لو عامل لك بحث. تمام؟ ادخل هذه المواقع الثلاثة اللي فيهم موضوع، ادخل موقع المنبر او صيد الفوائد برضك في جزء خاص وزاد الخطيب. ادخل في زاد الخطيب وطلع، تلاقي ناس كاتبه. هتلاقي في يوم عاشوراء 50 مقال في يوم عاشوراء، 50 مقال في عرب. تمام؟ اللي هيبقوا متخصصين في حاجه هنطلب منهم اسطوانه عليها كل هذه المقالات من الخطيب ومن المنبر ومن صيد الفوائد، يبقى اسطوانه كده نجمعها في النهايه واديها لكل واحد فيكم، نحط عليها حصيله اللي جمعتوه، نطلع اسطوانه فيها مواسم العام، كل الخطب اللي اتقالت طلعناها من على النت، وادي خطبتنا احنا اللي عاملينها في الموضوع ده، اللي مجمعينها من الكلام ده كله ومن الكتب وبالطريقه اللي احنا شايفينها. خلاص؟ نعمل هذا العمل. ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك.